هل كل من استلم منصباً في تنظيم داعش كان طمعاً بالمكاسب؟ سنتعرف في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة إلى الشيخ مختار الذي كان يشغل منصب أمير في تنظيم داعش. الشيخ مختار هو أحد أبرز أعيان قبيلة الجبور المشهورة بين القبائل العربية في سوريا. يقول إنه بايع داعش عام 2014 وحصل على هوية أمير العلاقات العامة للعشائر، وهو يعتبر أن المبايعة حدثت رغماً عنه بسبب احتجاز أفراد من عائلته وأقاربه. التقته مراسلتنا روناك شيخي وأجرت معه لقاءً مصوراً لصالح تلفزيون الآن. نعود هنا لنأخذ منه بعض المقتطفات. بداية اللقاء لفتني كيف أن شكل الشيخ مختار بثوبه العربي، نحن منقول له مزوية بلغتنا المحلية، وعقاله على رأسه لا يشي أبداً أن يكون له علاقة سابقة بتنظيم داعش الإرهابي. سألته روناك كيف ولماذا بايع تنظيم داعش الإرهابي؟ كمبايعة هي صارت يعني إجباري عني، مشان صارت إنه هاي مقابلها، يعني إذا أنت بدك الشباب يطلعون ابنك وولد عمك الأربعة بدك تبايعنا. نهار طلعوا أولادنا من عند التنظيم من شدادي، أنا بايعتهم يعني مو بكيفي، يعني مو ضمن إرادتي. يقول مختار إنه بايع داعش عام 2014 رغماً عنه بسبب احتجاز أفراد عائلته وأقربائه. يعني أنا كانت قوتي بداعش من وراء عشيرتي، طبعاً تعرفين القبيلة، قبيلة جبور كبيرة، وعشيرتي عشيرة العلي، وأني من وراء يعني الناس المعاية والناس تحبني، صارت لي قوة يعني بتل برك من الناس اللي كان ما حد يكرهني الحمد لله ولا حد يعني يحكي علي. أخبرنا السيد مختار عن أكثر ما كان يضايقهم من تصرفات داعش. كل شيء كان يزعجنا، يعني كانوا ما يردون على حدا بصراحة، يعني مثلا إذا حدا راح عليهم، إذا حدا توسط عندهم ما يرضون لا بواسطة ولا مثلا توسل واحد يتوسل إليهم، ما كانوا، كان ننزعج من مواقف كثيرة انزعجنا يعني بصراحة، يعني كانت ناس موقوفة كنا نريد نطالعها من غير طبعا من غير طرف، يعني من ناس آخرين مثل من الشدادي، مثلا من الدير الزور، كنا نحاول نطالع ناس وفي قتلوا ناس ظلم، أنا بعرف يعني كنت وايق عليها وعرفها، يعني الناس انظلمت كثير عندهم يعني. ثم أراد الشيخ مختار أن ترافقه مراسلتنا إلى قريته. ها عمي وينك بالبيت؟ جايينك، أنا مشينا. حيث هناك مضافة كبيرة لعشيرة الشيخ فواز الزوبع شيخ قبيلة الجبور الذي رفض التنظيم وطلب من الشيخ مختار ترك داعش والعودة إلى ممارسة مهامه ضمن القبيلة. طبعاً المختار هو من قبيلة جبور ويخصنا يعني بالقبيلة، يعني ابن عمنا مو غريب عنا بنفس الوقت، فإحنا تواصلنا مع أنه هذا الشغل ما يصير معك، فهو جاوب نعم، فتواصلنا مع الرفاق أنه انشقاقه ويجي ل يجي لهون للحسكة. قام الشيخ زوبع بدعوته لترك التنظيم لأن هذا العمل لا يناسب عشيرتهم، وقد استجاب مختار لطلبه وجمع عائلته وهرب من مدينة الرقة حيث خلافة داعش المزعومة إلى الحسكة. قررت أنه أمشي، وقبل 3 أيام تواصلت مع قوات سوريا الديمقراطية وأهلي أنه يستقبلوني ويجون على رجم الصليبي، هذا كان أكبر حاجز معروف يعني بالمنطقة، والحمد لله نسقنا، وبعد التنسيق مشينا من مكان كنت فيه بغريبة، هاي غريبة عايدة للمرقدة طبعا، ومشينا من غريبة على اتجاه رجم الصليبي، ووجه الصبح وصلت طبعا، قبل ما وصل رجم الصليبي ضربونا بقذائف هاون، الدواعش ضربونا، والحمد لله عدت على سلامة، لأنه أنا الحمد لله ما ضريت حدا مشان الله يضرني الحمد لله. في جعبة مختار الكثير من القصص عن حقبة سوداء عاشها ضمن التنظيم، يلخص الكثير من القصاص والقتل، حيث يتحدث عن امرأة حاول تخليص ولدها الوحيد من القصاص إلا أنه لم يفلح في ذلك لأن الوالي قام بالكذب عليه وإعدام الشاب. كثير عالم خلصتهم من القصاص وقت اللي كنت مع تنظيم داعش، بس أنا سمعت بقصة امرأة ابنها الوحيد قصوا تنظيم داعش وهي وقتها اتهمتك أنه أنت السبب. صح، اتهمتني أنه أنا السبب، لأنه هي ما يعرفون حدا غير أني بالتنظيم، لأنه أني طبعاً هالشاب هذا يخصني ومن عمامي يعني، وطبعاً أنا توسطت له أكثر من اللازم. والله إجوا عمامه الشيوخهم طبعاً المحاسن، جو شي 12 رجل لعندي، ورحنا على الوالي، ويعني جاهدت يعني حيل وتوسطت حيل وسمعت كلام، ووعدنا الوالي أنه يطالعوا، والوالي كذب علينا. يقول مختار إنه لم ينضم إلى داعش بإرادته، بل أجبر على ذلك ليتولى منصباً يستطيع من خلاله إنقاذ أقربائه من الموت في ظل حكم تنظيم دموي لا يفهم سوى لغة القتل. فمن أمير لعلاقات العشائر ضمن تنظيم داعش إلى مسؤول العلاقات لقبيلة الجبور ضمن قوات سوريا الديمقراطية، هكذا انتقل بحياته المختار الملقب بأبي صلاح الجبوري من إرهابي تنظيم داعش إلى حياة طبيعية أكثر أمان واستقرار. ظلم كثيرون تحت شعار دولة الخلافة المزعومة وقيادة داعش لها، ويبدو أن الظلم وقع أيضاً على الكثيرين ممن بايعوا التنظيم وانضموا إليه، لكن أكثر من ظلم على ما يبدو أولئك أصحاب المناصب في مناطقهم وبلداتهم، أصحاب الأرض، أهل البلد، وأصحاب الشهادات الذين غدر بهم وتم جرهم إلى التنظيم ووعدهم بوعود واهية، لكنهم لقوا عكس ما توقعوا. بعدين اتضح الأمر في ناس يعني ما تريد، ليش؟ بناس خلاص عندها فكرة معينة، تعطيك الفكرة هذه تريد أن تطبقها، آلية، عنده آلية معينة تريد أن تطبقها. الشاب هذا جاء يستغل في أمر يعني بحماسه وكذا أو لا، هذا أمر يعني يتفاوت من شخص وشخص. أما العقول اللي قلت لك عنها من مهندسين من أطباء كذا حوربوا حقيقة. بهذه الكلمات وبالمزيد الذي ستستمعون إليه في حلقة اليوم يؤكد عمر صادق بشيش، وهو شاب ليبي انتسب إلى داعش وألقي القبض عليه لاحقاً، يؤكد كيف عمل التنظيم على محاربة أصحاب العمل والاختصاص بهدف فرض رأي من هم على رأس السلطة في ذلك التنظيم. الدولة بعد ما تمكنت أخذت يعني أراضي، موارد من نفط، من كل شيء يعني، استقطبت أيضا العقول، في عقول كانت ما يستهان بها حقيقة في كل المجالات، في ناس حاول تتفرد بالسلطة، صار في شقاق داخلي أو تصدع في خلينا نقول الدولة، هو أمر غير يعني مو بسيط اللي صار من الضغط. بعدين بعد التحالف، دخول التحالف والحرب والضغط اللي استمر على الدولة وانحيازها من مناطق حلب وأيام الرقة والحصارات التي يعني ضيقت على الدولة بشكل عام، فصارت فيه خلاف بين المهاجرين أصحاب العقول، كانت عندهم نظريات وكذا، وفي ناس كانت عندها سلطة مثل ما قلت لي، فما يريدون الشباب هذول يتخذوا قرارات من عندهم إلا يرجعوا مرجعية ناس مفوضة يعني من قبل البغدادي ونوابه، يعني خلاص صير اعمل هيك، صير يعني اعمل هيك، ما في أي خيار ثاني أو ثالث. ومن يحاول الالتفاف أو التغيير مثل ما نقول ما يؤخذ بالأوامر ويتبعها بحذافيرها ممكن يصفى مصلحة يعني ويقتل مصلحة، وصار الأمر فعلا. حرب التنظيم ضد بعض عناصره من أصحاب الشهادات والكفاءات أو استغلالهم بطريقة تتناسب ومتطلباته لم تقتصر على الرجال، بل كانت ضد النساء المثقفات اللواتي انضممن للتنظيم. ما نعرفه أن النساء في داعش مثلن دوراً هاماً في الحياة اليومية لدى التنظيم، وذلك أثناء احتلاله لأجزاء واسعة في العراق وسوريا، وكانت بجلها تنحصر في العمل بفرقة الحسبة المشكلة من مجموعة من النساء والتي تراقب الأسواق والمال والعباد في تلك المناطق، إضافة إلى أعمال أخرى من يوميات الحياة البسيطة. ولم يعرف في أيام ذروة قوة التنظيم عام 2014 دور كان قد أثار الجدل للنساء في داعش، مع ما تحمله إيديولوجيا التنظيم من أدوار محددة لهن، إلا أن هذا التصور الذي ورد إلى أذهاننا كان على ما يبدو خاطئاً حتى وقت قريب، وذلك مع ظهور ملفات تكشف نقيض ما سلف. الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أيمن جواد التميمي أعد بحثين على مدونته تتناول وثائق تم نشرها عبر التليجرام لأحد المنشقين عن داعش، وتتحدث عن الخلافات التي طرأت على التنظيم بسبب ما يعرف بالدعوة النسوية، هكذا كانت تعرف لدى تنظيم داعش. وقال التميمي في مقابلة مع أخبار الآن إن البحث الذي أعده تناول التحقيقات التي جرت مع نساء ناشطات. كانت هناك مجموعتان من ملفات التي كتبت عنها. المجموعة الأولى كانت خاصة بملف دعوة نسائية داخل التنظيم بشكل عام، والمجموعة الثانية خاصة بحالة امرأة داخل التنظيم كان اسمها الدكتور إيمان مصطفى البغاء. قناة النذير العريان على تليجرام، وهي قناة تنشر بشكل متتابع ملفات حساسة ظلت لسنين طي الكتمان في صناديق سوداء داخل التنظيم، تكشف هذه المرة عن صراع لم يكن مألوفاً، صراع يحكي قصة النساء المتعلمات في داعش وكيف أثرن لغطاً ضاق به صدر التنظيم قبل أن يدفنه ويتكتم عليه خشية انهيار إحدى ركائزه الأساسية. من هذه الملفات أنها تختص بمسألة الانحراف المنهجي يعني عند التنظيم بين هؤلاء النساء. فالمصدر يعني هذه الملفات كان واحد من ما يسمى بالتيار الأكثر تشدداً داخل التنظيم، كان اسمه هو النذير الأريان. عصر يوم الأول من أيار مايو من عام 2016 كان هناك جلسة تحقيق مع الدكتورة إيمان مصطفى البغي، أو ما تعرف به بأوساط داعش أم مظفر الدمشقية، وسبب هذا التحقيق طرحها لمسائل تخالف معتقدات التنظيم. أنا كتبت دراستي عن هذه الملفات و لاحظت أن المشاكل التي تعرضت لها الدكتور إيمان مصطفى البغاء خاصة بخصوص مسائل العقيدة والمنهج هي على العكس يعني ما كتب عنها ما كان يسمى بالديوان الدعوة المساجد، حيث مدح الديوان دورها في التنظيم وقالت إنها من المجاهدات الصابرات بسبب علاقاتها مع الديوان، وكانت تثير التعاطف بين الكثير من الناس التنظيم بسبب وفاة ابنها على جبهات القتال. ولكن كما نرى في هذه الملفات الداخلية كانت تتعرض لمسائل الشرعية بين قادة التنظيم بسبب بعض عقائدها وكلامها كلام منسوب إليها. وقبل الغوص في قصة التحقيق مع أم مظفر الدمشقية وأسبابها ونتائجها وأثرها على التنظيم، نرجع إلى الدكتورة إيمان وقصة التحاقها بداعش، سنسمعها بصوت الزميلة روناك عادل. ولدت الدكتورة إيمان في سبعينيات القرن الماضي بدمشق، وهي ابنة رجل الدين السوري الشهير مصطفى البغاء، الذي لطالما سند رأس النظام في سوريا بشار الأسد بحربه ضد الثورة. عام 2014 كان عاماً مفصلياً في حياة الدكتورة إيمان، إذ تركت حياة بأكملها وراء ظهرها وسافرت مع عائلتها لتلتحق بتنظيم داعش في سوريا. كانت إيمان أول امرأة متخصصة في الفقه الإسلامي تبايع داعش، وكانت المرأة الوحيدة التي وقعت على بيان نصرة البغدادي تحت عنوان المشاعل العلمية في نصرة دولة الخلافة الإسلامية. بعد عام ونصف من إنشاء أم مظفر لمعهد ذات النطاقين في مدينة الرقة السورية، بدأت المشاكل واحتدم الخلاف حول المعهد ومن أعطى الأمر بإنشائه، إذ إن هذه الدعوة الخاصة بالنساء اقتصرت داخل أراضي التنظيم على حلقات خاصة للنساء في المساجد، ولم يكن هناك أي معهد خاص بهن داخل الأراضي التي استولى عليها داعش. وخضعت أم مظفر خلال ذلك الوقت لأكثر من جلسة تحقيق كانت تخرج من هذه الجلسات دون إدانة. يقول التميمي إن الكثير من الخلافات حدثت بين النساء، فعلى سبيل المثال كانت الكثير من النساء تتهم الدكتورة إيمان بالانحراف عن المنهج، وتم رفع تلك الشكاوى إلى قيادة التنظيم، وهو الذي قاد إلى عقد عدة جلسات مع أم مظفر للتحقيق معها. أرى من الوثائق والملفات أن الكثير من الخلافات التي صارت كانت يعني بين النساء أنفسهن، يعني حيث كانت بعض النساء تتهم الدكتور إيمان مصطفى البغاء مثلا بالانحراف المنهجي، وطبعا تم رفع هذه الشكاوى الى قيادة التنظيم، ولذلك جلسوا معها عدة مرات بخصوص هذه الاتهامات. إحدى الوثائق التي سربتها قناة النذير العريان على تليجرام كشفت عن جلسة تحقيق مطولة مع أم مظفر الدمشقية. استمرت هذه الجلسة نحو 5 ساعات متتالية بعد اتهامها بعدد من القضايا كان أبرزها عقلانيتها في تناول المسائل الشرعية، طرح مسألة التعايش مع الأديان الأخرى على خلاف ما يروجه التنظيم، وصفها للمخالفات الشرعية بألفاظ قانونية كقولها على سبيل المثال عن السرقة أنها جريمة اقتصادية، إنكارها لمسائل شرعية كان داعش يروج لها، عدم تكفيرها لوالدها الدكتور مصطفى البغى رغم مساندته بشار الأسد، طرح مسألة إنشاء معهد ذات النطاقين وتبعيته إلى والي الرقة بشكل مباشر على خلاف السائد، واستقلاليته عن ديوان الدعوة والمساجد أيضاً، وجود فتاوى نشرتها أم مظفر الدمشقية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفها القائمون على التحقيق بالشاذة، دخولها في صراعات مع نساء أخريات كان لهن دور قيادي في التنظيم، اتسام أم مظفر بالكبر والتعنت، اتصافها بعدم الصدق في أقوالها وحبها للسيطرة ورغبتها بعدم منازعة إحدى النساء لها في رئاسة المعهد. كان برغم علاقة الدكتور إيمان بوالي ولاية الرقة، حيث كان المعهد معهد ذات النطاقين كان مرتبط بوالي الرقة بوالي الرقة بشكل مباشر، وهذا كان خارج سياق إجراءات التنظيم، حيث كانت المعاهد مرتبطة بشكل رسمي بديوان الدعوة وديوان التعليم وديوان الدعوة والمساجد. وخلصت التوصيات السابقة إلى ضرورة إغلاق المعهد الذي يضم نحو 300 طالبة وضرورة فصل النساء عن بعضهن البعض، وعلى ما يبدو لم ترق التوصيات السابقة لأم مظفر الدمشقية، واتهمت أبو محمد العراقي بأنه هددها بالقتل، مستخدمة وفق ما تم تسريبه من جلسة التحقيق زوج ابنتها مظفر الشامي والذي كان يعمل في ديوان القضاء والمظالم. كما ذكرت أن الصراع يعني كان بخصوص مسائل منهجية وقاعدية ودينية واتهامات الغلو والإرجاع وما يسمى بالإرجاع في العقيدة، وبسبب هذه الخلافات أغلقت كل المعاهد النسائية الشرعية، فطبعا يعني هذا يدل على عدم الانضباط بين صفوف التنظيم، حيث رأينا يعني خلال أيام تمكين التنظيم في الكثير من مناطق العراق في العراق والسورية، فطبعا يعني مثال آخر من الخلافات القاعدية التي صارت داخل التنظيم وصعوبة الانضباط داخل صفوف التنظيم. قضايا ملف الدعوة النسائية داخل داعش التي حاول التنظيم طيلة السنوات السابقة التعتيم عليها تشكل سابقة في كشف المزيد من الخبايا التي عمل داعش على طمسها، وتؤكد حقيقة ربما ليست بجديدة على من يتابع ملف التنظيم، وهي أن كل من يخالف فإن مصيرهم إلى الهلاك، وأداة ذلك التكفير والاتهام بالخيانة، وكل ما كان يروج له التنظيم من مدينة فاضلة أو مجتمع يؤمن كل درجات العدل لمن يحيون بكنفه ليست إلا كذباً وأحلام تتساقط في أولى بذور خلاف قد تنشأ بين المتنفذين ومن دونهم داخل التنظيم. استمعتم إلى هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم لطيب الاستماع. كانت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. إلى اللقاء.